أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع وهدى وسدد التي أقوم ورزق الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع أبو شروق. يقول المستمع: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل مواصلة الصيام فيه مخالفة للكتاب والسنة مثل صيام شهر كامل؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن لا يخشع ومن علة تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. هذا السؤال سؤال أخينا أبا شروق بشروق عن السؤال: هل المواصلة الصيام في وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل مواصلة الصيام فيه مخالفة كتاب والسنة مثل صيام شهر كامل؟ هو الحقيقة عندنا مسألتان. المسألة الأولى هي صيام الدهر، هذا غالبا إذا قيل مواصلة الصيام فيراد به الغالب أنه صيام الدهر، بمعنى أنه لا يصوم طوال العام ما عدا طبعا الأيام المحرمة كالعيدين وأيام التشريق، فهذا هو الذي محل خلاف بين العلم. فبعض العلماء ينهى عن صوم الدهر مطلقا سواء على وجه الكراهة أو كما هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام وأيضا اختيار من قدام من الحنابلة كذلك أيضا، وأيضا هو اللي افتت به اللجنة الدائمة أنه مكروه، وعند الحنفية أيضا مكروه كراهة التنزيه أيضا. والقول الثاني أنه جائز، بل حتى قال له قيل بعد أنه يعني مستحب لمن لا يجد مشقة يعني. وعلى كل حال من قال بأنه مكروه، طبعا فيه حديث صريحة في هذا الموضوع في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، أو لا صام من صام الدهر. وأيضا في حينما قال للثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لكني أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي، يعني لا يصوم صياما متواصلا. وأيضا عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، كما عند مسلم. وابن عمر أيضا كان يصوم، قال له النبي عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم. وقال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال الرسول: لا أفضل من ذلك. ولكنه واصل عبد الله بن عمرو، ولكن لما كبر قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني كما قلنا أنه يستحب صيام الدهر، وهو قول الحنابلة والشافعية والمالكية. والاستحباب طبعا مقيد عندهم بأن لا يؤدي إلى تقصير في أداء الواجبات، أو يخاف الصائم ضرر على نفسه فيؤدي ذلك، فإنه يكره بسبب هذه الآثار. وطبعا حينما يقول صيام الدهر نقصد طبعا غير يوم العيد أو يوم العيدين وأيام التشريق، فهذه حرام بالاتفاق، إلا طبعا أيام التشريق لمن يصوم بدل هدي التمتع كما هو معلوم. والذين قالوا باستحباب الصيام لعموم الأدلة طبعا على كل حال، مثل من جاء بحسن فله عشر أمثالها، ومثل من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجه عن الناس من خليفا، ولكن لك العمومات لكنها قد تكون مقيدة بهذا. ولهذا القول الصحيح فيما يتعلق بصيام الدهر أنه مكروه، صحيح أنه مكروه. أما صيام شهر كامل أرجو لا يدخل هذا في صيام الدهر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وإن كان أكثر ما يصوم في شعبان، وإن قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أيضا، فصيام شهر كامل لا يدخل في ما سباه العلماء صيام الدهر، والله وفيما يعني قال العلماء إن قال أهل العلم إنه صيام الدهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع عبد الله ياسين من الرياض أرسل برسالة ضمنها هذا السؤال، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل إذا صليت قبل صلاة الجمعة 4 ركعات يعني بعد الأذان الأول هل هذه الركعات تعتبر راتبة الظهر أو تعتبر صلاة الضحى؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا ينبغي أن تعلم الشيخ عبد الله ياسين أنه ليس للجمعة راتبة. الجمعة ليس لها راتبة قبلها. ليس لها راتبة قبلها. ولكن المسنون أن المسلم يبكر. يأتي الجمعة مبكرا ويصلي ما كتب له. يعني ولو أنه جالس يصلي من دخوله وهذا مشروع من دخول إلى أن يأتي الإمام يدخل الإمام يصعد المنبر فإن هذا مشروع يصلي ما كتب له ركعتين أو أربعا أو ستا أو أي ما وهذا هو الذي عليه السلف وهذا هو الذي دلت عليه السنة أنه يبكر ويصلي ما كتب له فهذه لكنها لا تسمى راتبة والجمعة ليست ظهرا فليس لها راتبة إنما لها سنة يعني مفتوحة ويعني يصلي ويسن كما قلنا يسن أن يأتي مبكرا وأن يصلي ما كتب له هذا هو لكن ليس لها يعني ليس لها سنة راتبة ومن ظريف ما قاله العلم في مثل هذا قالوا إن خروج الإمام على المنبر خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة مطولة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو أنني كنت أستلم إعانة حافز العام الماضي وقدمته على وظيفة في شركة لكنني لم أكمل فانفصل حافز عني في شهر شعبان الماضي بسبب تقديمي على هذه الشركة. كلمتهم على أنهم يرجعوا لي الإعانة قالوا انتظر لمدة شهرين وترجع. انتظرتهم 4 أشهر ولم ينزل شيء وفي نهاية شهر 12 انقبلت بوظيفة حكومية وتركت حافز. تفاجأت بعد 5 أشهر في شهر جمادى الأول بإضافة الإعانة لي في حسابي رغم أنني قد توظفت. كلمتهم فقالوا لي هناك مشكلة في الموقع وقف حسابك من الموقع ونتواصل معك. بعد ذلك أوقفت حسابي وتفاجأت في شهر رجب بإضافة إعانة أخرى. رجعت أقرب مكتب لهم قال لي الموظف يمكن أن لك حقوق عندهم لأنهم من المستحيل أن يخطئوا مرتين. قلت إذن ما هي فقلت إذا ليست هذه الأموال لي كيف أرجعها؟ قال ترجعها لمن؟ سؤالي هل المبالغ التي نزلت في حسابي يحل لي أخذها أم لا رغم أنني موظف حكومي وجزاكم الله خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على حرصك على إطابة مطعمك و يعني حرصك على الكسب الحلال وحرصك على الورع وهذا حقيقة يعني تشكر عليه وينبغي لا شك أن يتواصى به أهل الإسلام لأن مثل خاصة المال العام قد يكون بالفعل في فرصة للتساهل فيه ولا سيما أحيانا قد يكون المسؤول أو الموظف لا يدقق أو أحيانا ممكن في بعض الأمور المسيرات ونحو المسيرات والمرتبات والقواعد إلى آخره هذه أحيانا قد تكون فعلا يكون فيها التجاوز سهلا فأنت جزاك الله على حرصك جزاك الله خيرا وزالك الله عفة وصلاحا وسلالة لكن الذي يبدو في هذا الموضوع أن تتأكد إذا كان هذا الذي نزل هو من الأشهر فعلا التي لم تكن فيها موظفا وإنما كان تأخر في الحساب بسبب الانقطاع وأنت راجعتهم ثم ولم تأتي إلا متأخرة فهذه لا شك وأنت مستحق للحافز فهذه لا إشكال فيها. أما إذا كانت لا في الأشهر التي بعد أن أصبحت موظفا لا فهذه لابد أن ترجعها وعلى كل حال إما ترجعها للجهة المختصة إذا عرفتها وتفهم وإلا الحمد لله خاصة إذا كنت في السعودية وهو يبدو لك فعلا هذا لأن حافز عندنا في السعودية فأنت تعيدها إلى حساب براءة الذمة حساب براءة الذمة الخاص للدولة هذا كافي تدخلها فيه وهي تذهب إلى بيت المال كما هو معلوم جزاك الله خيرا. فالحاصل أنه إذا كانت المدة الماضية التي تأخرت فلا حرج أما إذا كانت بعد أن توظفت فإنك تعيدها كما قلت إلى حساب براءة الذمة وجزاك الله أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول ما حكم إقامة صلاة الظهر من قبل بعض المصلين قبل موعد الإقامة لغرض الخروج من المسجد لاستلام أطفالهم من المدرسة مع العلم أن المؤذن والإمام موجودان في المسجد وينتظران إقامة الصلاة في وقتها؟ جزاكم الله خيرا الحقيقة على وأيضا جزاكم الله خير على موضوع، وهناك ملاحظة عليكم على موضوع حرصكم على الجماعة والصلاة جزاكم الله خيرا، لكن أن تفتاتوا على الإمام وتقدموا عليه هذا لا. الإمام هو لا أحد يفتات عليه، وإمام الراتب هو المسؤول عن المسجد وعن إقامة الصلاة، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه. حتى بعض العلماء قال إنها تبطل إذا تقدم صلى في المسجد وتقدم على الإمام فإن صلاته تبطل، لأنه افتات على الإمام، وليس لأحد أن يقيم جماعة قبل جماعة الإمام الراتب. ولهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤم الرجل في سلطانه، فمسجده سلطانه وأنت لا تتقدم عليه، فليس لكم ذلك على كل حال. وأما إذا كان الإمام يتأخر فلا شك أنه الإمام يخطئ إذا تأخر، وينبغي أنه يعني يفوض إما المؤذن أو يفوض الجماعة ويتأخرت أن تصلوا، وهذا هو الذي ينبغي. فلكن إذا أقام جماعة الصلاة قبل حلول الإمام الراتب ولم يكن الإمام قادرين لهم فأنهم مخطئون ومسيئون، ولهذا لا يجوز في الدخول والصلاة معهم، لأنهم معتدون على حق الإمام وآثمون بإفتياتهم عليه. لكن إذا كانوا في محتاجين للصلاة أو مستعجلين فيصلون لأنفسهم، لكن لا يصلون بجماعة المسجد، لا يصلون بمعنى يعتقد المحراب يصلي بجماعة المسجد. أما يصلي بنفسه وبمن معه أرجو، وخاصة إذا كان يعني مستعجلا أرجو لا حرج، لكن أن يتقدم ويصلي في المسجد ويوم المصلين هذا ليس له ذلك، ما دام أن الصلاة في الوقت وأن الإمام موجود وأنه أيضا لم يأذن الإمام لم يأذن بهذا، والله أعلم. معالي الشيخ، لو صلوا جماعة في طرف المسجد دون أن يتقدم المحراب كجماعة صغيرة يعني، والله أرجو لا حرج، لكن لا يكون عادة، لا يتخذ عادة، لأن هذا يشوش على المصلين وأيضا وحتى يشوش حتى على جماعة المسجد ويشوش على الحق الإمام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل عن المبالغة في الاستنشاق، يقول هل هذه المبالغة تفسد الصوم وكيف تكون المبالغة المفسدة؟ جزاك الله خيرا. المبالغة في الاستنشاق هو أول الاستنشاق هو معلوم أنا جذب الماء بنفس بالأنف إلى بطن إلى داخل الأنف، جذب الماء بنفس عن طريق الأنف إلى داخل الأنف، هذا هو الاستنشاق. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، المضمضة إدارة الماء في الفم، أما الاستنشاق فهو جذب الماء بنفس عن طريق الأنف. المبالغة فيه أن يزيد في في في في جذب النفس إلى أن يصل إلى آخر الأنف، إلى أن يصل إلى آخر الأنف، هذه هي المبالغة، لأنه بالمبالغة قد يصل الماء إلى الجوف، قد يصل الماء إلى داخل الجوف. ولهذا في الاستنشاق في الصيام مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رقيق صبرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا كنت صائما لا تبالغ، فإن هذا مكروه، لكن الصيام لا يبطل إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عبد العزيز أرسل برسالة ضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول إذا أوصى الأب ألا يفتح بيته للعزاء بعد وفاته فهل تنفذ هذه الوصية أم لا؟ جزاكم الله خيرا. عندنا مسألتان، العزاء نفسه سنة، تعزية المسلم إذا ابتلي بوفاة قريب له فإنه يعزى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله سبحانه من حول الكرامة يوم القيامة، وصح الحديث حسن من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على أبيه عن جده عند ابن ماجه. فالتعزية ذاتها سنة، تعزي في المسجد، تعزي إذا قابلته، تعزي في السوق، تعزي إلى آخره، لكن الكلام هو في الجلوس للعزاء، الجلوس للعزاء هذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم وبعضهم كرهه، والاجتماع للعزاء هذا هو المحل الكراهة. فقبول العزاء بذاته مستحب لا شك، لكن الجلوس له هذا هو الذي محل. ولهذا إذا كان أبوك رحمه الله منع أن تجلسه للعزاء وقصد منع الاجتماع في البيت فإن وصيته تنفذ، بعد من هو الذي قال لا تجلسوا فأنتم لا تجلسون، ولا سيما أن المسألة في خلاف وأن هناك من كره، وما طلبه أبوك هو طلب مشروع، فإذا طلب ألا تجلسوا للعزاء فإن وصيته تنفذ جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. هل أجر التعزية يشمل المعزي عن طريق إرسال رسالة جوال أو باتصال شيء؟ لا شك، لأن هذا اتصال مباشر، اتصال مباشر ويتصل به، ولهذا حتى قالوا أنه حتى الذين قالوا أن العزاء 3 أيام، لكن لو كان بعيدا أو مسافرا أو رجع فإنه من الأقارب أو قريب فإنه يعزي حتى ربع 3 أيام. كذلك الحال لو عزاه في عن طريق أدوات الاتصال سواء هاتف أو جوال أو غيره، أو حتى بالأدوات الورقية كالإيميل أو الأخيري أو الفاكس الأخيري فلا مانع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يقول: إذا خص الميت بعض إخوانه بزيادة بر، هل تنفذ وصيته أم لا؟ على كل حال لا شك، أول الوصية يعني أنها لغير وارث. إذا كان أخوه لا يرث، هذا الأخ الموصى له لا يرث ليس من الوارثين، فلا معنى أن يوصله أن يبره ويزيده، فلا إشكال في هذا. لكن إذا كان وارث لا، لأن الوصية بر وصلة، لكن إذا كان وارث لا، فإنه لا تصح الوصية لوارث والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المرسلة التي لقبت نفسها بالمرسلة المحتارة تقول: هل شح النفس خاص بالمال أم لا؟ الشح لا شك أن عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فالله أضاف الشح إلى النفس، مما يدل على أنه قد لا يكون خاصا بالمال. أما البخل فغالبا أنه يكون بالمال. قد يكون من المفيد هو المقارنة بين الشح والبخل. العلماء قالوا إن الشح هو البخل مع حرص، البخل يعني بمعنى مالي مع حرص. باللطيف أيضا ما قال الإمام النووي يقول: الشح هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له. يعني إذا أمرين: حقك الذي عليك لا تؤديه، وما عند غيرك تحرص عليه. إذا هو جمع بين الأمرين، الشح هو البخل بأداء الحقوق التي عليه يعني، والحرص على ما ليس له. وقيل الشح الإفراط في الحرص على الشيء. ومن أيضا من طريف التفرقة وهو مفيدة جدا حتى نعرف الفرق، وإن كان طبعا يبدو لي أن بعضها يفسر بعضا، لكن إذا اجتمعت قد تكون تفترق. فقالوا: البخل الامتناع من إخراج ما عندك، والشح الحرص على تحصيل ما ليس عندك، وهو قريب ما قال النووي. البخل الامتناع والأخت المحتارة هذه تسعى الشح، فلعل فيها كلام العلم هنا أن إذا قلنا إن البخل هو الامتناع عن أو من إخراج ما عندك هذا بخل، الشح الحرص على تحصيل ما ليس عندك. وقيل تشوف آخر وهو مقارب، يعني أن البخل هو المنع نفسه، والشح هو الحالة النفسية التي وهو الحرص الداخلي والحرص القلبي. وابن مسعود أيضا يقول إن البخل هو البخل بما في اليد من المال، أما الشح فهو أن يأكل المرء مال الآخرين بغير حق. على كل حال لا شك أن مجموع هذا لعله بين لنا أن الشح، وقد لا شك أن في الغالب أنه يدور حول المال. الأخت تقول: هل شح النفس خاص بالمال؟ هو لا شك أن كلام علماء فيما أدركنا هنا في البخل أو الشح أنه غالبا يدور حول المال، بل حول الحقوق، والحقوق غالبا تكون أعم من المال والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.